بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وتبطل بموت المستعير. يستعار الإنسان العارية وتوفي تبطل العارية بموته، يجب على الورثة يرده، بقى العارية في أيديهم أمانة، لكن إذا تأخروا ما ردوها هم ضامنين، أن يعتبر تعدي في المدة، وتقدم أن يضمن المستعير بالتعدي في المدة. في الشرح قال: تبطل بموت أيهما، إما المستعير أو المعير. لما في الأزهار قال: تبطل بموت المستعير. إلا ما هو في حاجة يذكر في الأزهار موت المعير، لأن العارية من جهة المعير هي ما هي لازمة، ما هو عبد ملزم، في جزر المعير فسخامة ماهرة. إما المستعير أو المعير في العارية المطلقة لا المؤبدة، وبجنون أحدهما أو ردته مع اللحوم، ولا يستحق ورثة المستعير من الإباحة شيئا مما كان لمؤرثه، ما تورث، ولذا تبطل بالموت. فإذا مات المؤرث وجب على الورثة إرجاع العارية. يجب أشياء عند الميت مثل البندق، بعض الحاجات تحتاجها. فالواجب في الكتب يعتاد الناس يستعيرهم، فإذا مات الإنسان وجب على الورثة يرده في الدور العارف. وأما الخيار الذي كان لمورثهم في الغرس والبناء فيثبت لهم، يتقدم أن يثبت في الغرس والبناء خيارين، وفي الزرع ثلاثة خيارين، فالخيار هذا هو ثابت. وتصير بشرط النفقة عليه إجارة، مثل الأثار الذي يستعيره، بعضهم يشترطوا على الذي يستعير أثار أنه يصرف عليه هذا الحالة. تصير إجارة مع ساعة. وفي البيوت يعيروا وعد البيت وقالوا صلحه، ما عادها عاد بدي إيجار، جعلوا الإيجار نفس الإصلاح. المستعير ايوه النفقة بدي الأجرة، إذا شربها المعير على المستعير قال أعطاه الثور وقال اسرف عليه في إجرة. إجرة صحيحة إن كان العلف قدرا معلوما والمدة معلومة مع لفظ الإجارة في غير المحذر، وإلا فإجارة فاسدة. إذا العلف ما هو محدود فالإجرة فاسدة. ومؤقتها بموت المالك قبل انقضاء الوقت وفيه. قالها مؤقتها مقابل شيء ما ذكر، لكن أشار إليه في الشرح، يقول تبطل بموت المستعير، قال إنها في العارية المطلقة. وأما العارية المؤقتة هذه يعيرها سنة، جاي توفى بموت المالك تصير وصية. من يوم بدأ مرضها المخوف، المرض الذي هو مظنة الموت، تنفذ من الثلث، فلا يصح من ورثة المحير الرجوح قبل انقضاء الوقت، وليس للمستعير أن يحيرها، إذ هي بادية عارية على بابها، وتبطل بموته، تبطل بموت المحير، لكن تصير وصية. والآن عادة في كل الأبواب، إذا أهبت مثل كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب البيع، يفعل إذا جاء اختلاف في الشيء، اختلاف في النكاح في فصل في الطلاق وفي البيع وفي الشفعة في معظم الأبواب. هنا قال القول للمستعير في 17 إذا وقع الاختلاف بين المعير والمستعير. أولاً أنها تتقدم ان العارية غير مضمونة الا ان تضمن او يدعى تفريط في معشر امس. فاذا كانت العارية مضمونة وتلفت وجب على المستعير قيمة، اختلفوا في القيمة كم هي، فالقول للمستعير في قيمة المضمونة لان قيمتها كذا لانها بيستعير اقل، فالظاهر معه والزيادة خلاف الصلاة. وقدر المدة تعرف تهدها قبل كتلة كم يتسوى اختلف وش ما المالك وش ده تستعملها. اختلف هو المالك، المفروض انها ضامن لقيمتها انها قيمية في غير والمثلية، فاذا هو ضامن لقيمتها فيطالبها المعير ويهب القيمة خيرا. فالقول المستعير لان يقول ان قيمتها قليل مع يمين إذا طلبت اليمين. ها؟ كيف؟ نعم نجد فين هذا يقلل على أن الأصل القليل وما زاد على القليل هو خلاف الأصل، فلذا جعلوا القول قول لأن المحير بها قيمتها غيره. ما كان أقل فهو أقرب إلى العدم والأصل العدم. وقدر المدة تختلف فيها القول المستعير متى ما عاد هناك إذا عادها سالمة، إذا عاد العارة موجودة، لأنه يجوز للمعير يفسخها ويشلها أنها ما هي الأجرة. عقد الإعارة ما هو ملزم، ما هو ملزم للمعير لأنه ما استلم باب الهاشم. والمسافة بعد مضي هما إذا قد مضت المدة ومضت المسافة اختلفوا في المسافة. قال أعر سافر على السيارة إلى صنعاء وادعى المستعير إنه سمح له راح عليها لما تعيش، إن كان اختلافهما قبل مضيهما فالقول قول المعير فيما بقي من المدة دون الماضي. قلت لكم لأن حتى الفصل فإذا جاء عاد المدة ما قد مضت، طالبها المستعير قال عاد لي شهر، قول المعير يكفي يشلها وعقه لأن ما يلزمه ما معه مقابل لأن ما بعوض عقد العارة ما هو ملزم. القول يقول المعير فيما بقي من المدة دون الماضي، لأن إنكاره بمنزلة الرجوع عن العارية وهي تبطل برجوعه. إما عاد نافع على المعير لو رجع ودع قبل فائدتها لأنها قد انتهت المدة، يمكن أن ما يشتي يضمنه أو يسبر فيه إذا وقع عليها تلف جعلها في مدة العارة. المدة مسافة ما شلنا ما صنعاء وتعز صنعاء أقرب بعيد تعيل لما بعيد تعيل أكثر تريد بخلاف العادة كان بقياس أن القول قول المعير هنا أن المعير بيقول ما قلال ما صنعه وكذلك المجتهد قياس مع المعير أقول أنها لما كانت موجودة بيد المستعير بأمانة كان القول قول أنها ما هي موجودة بيدها عن طريق الخطأ ولا عن طريق الغصب. وفي رد غير المضمون القول قول المستعير إذا اختلفوا هو ردها أو ما ردها لكن غير المضمون، أما المضمون فالقول قول المعير يقضي عليه الظاهر أنها تفرق ولا تسبر. العارية غير المضمونة القول قول المستعير فيها قد ردها، الأولى أن يقالوا في رد غير المضمونة وتلفها، وفي عين المضمونة بالتعدي إذ هو كالغاصب فيقبل في العين والقيمة كحاجة شحوذ. وإذا كانت العارية مضمونة بالتعدي فالقول قول المستعير في عينها وقيمتها. هذا في الأزهار قال في رد غير المضمونة وعين إذا اختلفوا في شيئها وشيء تحديدها أو شيء فالقول قول المستعير. ولا معير يعتبر مدعي عليه أن أعار هذا الثاني يحتاج إلى برهان. وتلفها أي تلف غير المضمونة فالقول قول المستعير، إذا كانت العين غير مضمونة فالقول للمستعير في تلفها لأنه أمين، فإن كانت مضمنة فالبينة عليه. وفي أنها إعارة لا إجارة إذا اختلف حتى على المالك إنها إجارة يجب يجي لها إجارة والمستعير قال إنها عارة فالقول قول المستعير. ليش؟ أنهم قالوا إنها قاعدة كلية للمنافع، إن الأصل في المنافع عدم الأعوار والأصل في الأعيان الأعوار. إذا الإنسان ملك شخص وادعى الذي هو ثابت عليها إنها أعطوه بلاك واختلف هو المالك والقول قول المالك قول المعطي، لأن الأصل في الأعيان في تمليك الأعيان أنه بعوض أن الناس ما بيتسامحوا، وأما المنافع في عادة يتعاون يغيروا. فإذا ادعى المالك إنها إيجار للدعاء خلاف الظاهر، والبينة على المالك أنها إجارة هذا إذا لم يكن للمالك حادث بإجارة هذه العين أو استوت حادثه فيهما معا، لأن الأصل في المنافع عدم الأعواض عند الهدوية وهو المختار. فإن كان عادته تأجيرها أكثر من إعارتها كانت إجارة لا إعارة، هذا ملاحظة على الأزهار. أني إذا ما دام المالك هذا مشهور بهذه الطريقة ومعروف فيكون الظاهر معك فيلزم له أجرة المثل إن لم يبين على قدر الأجرة في الصحيحة أو كانت الإجارة فاسدة في أجرة المثل إلهنا السلام عليكم وإليكم